التي يريدها الرجل ان يشترط عليه طلاق الاولى، وهل يجوز له ان يقبل هذا الشرط دون ما سبب من الاولى؟ هذا لا يجوز. وبعض الناس يقول اذا خطب منه اخر عند خاطب الزوجة تقوم بشرط ان تطلق زوجتك، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى ان تشترط المرأة طلاق اختها. الحاصل انه لا يجوز للمخطوب منهم ان يشترطوا على الخاطب ان يطلق زوجته الحالية، بل هذا من ظلمهم وعدوانهم، فليس لهم هذا الشرط، وليس له ولا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، من شرط منكر. يخبرهم ان هذا لا يجوز، وان هذا رسولناها عن الشرط، عن هذا الشرط فلا يليق منكم ذلك، فان صمموا وشرط لهم شرطهم بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة البريرة: كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وان كان من اخر شرط. الله الله حق وشرط الله اوثق. سبحانه وتعالى. نعم.